أن يصلوا بسهولة ويسر إلى ما يحتاجون إليه من أمور المعاش. والأسواق في الإسلام منضبطة بضوابط شرعية. الأسواق في الإسلام منضبطة بضوابط شرعية، هناك ضوابط حاكمة لهذه الأسواق. فقال في شأن ذكر الأسواق، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ يبقى لما هاجروا من مكة إلى المدينة طبعا تركوا كل ما يملكون في مكة وخرجوا بأنفسهم، فلما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه من أغنى الأنصار، وأراد أن يقوم بشطر ما يملك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبى وقال هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع، وقال دلوني على السوق. يبقى دي أسواق معلومة وأسواق موجودة، وأنه فيها تيسير لحياة الإنسان في الحصول على ما يريد من المعايش. وقال عمر رضي الله عنه ألهاني الصفق بالأسواق. مرت هذه الرواية كما بين أبو هريرة رضي الله عنه من حال الصحابة، قالوا أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال إن إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق. وكذلك مرت هذه الرواية لما استدعى عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين، استدعى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا، فلما لم يجب على ذلك مضى وسعى، وعمر رضي الله عنه لما طلبه قالوا أنه انصرف، قال ما حملك على ذلك؟ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثا وإلا فانصرف، فقال فلتأتي بينة على ذلك. ولما ذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله لا يقوم معك إلا أصغر قوم، قم أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وبين هذه المسألة لعمر، فقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. عمر قال ألهاني الصفق بالأسواق، إيه اللي شغله؟ لماذا لم يستمع إلى هذه الموعظة أو إلى هذه المعلومات؟ قلنا كانت نتيجة لانشغاله بالصفق بالأسواق، التجارة البيع والشراء. قلنا لكنه يعني لم ينشغل انشغالا بذلك، ولكن انشغل لطلب المعايش. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان يعني تعاقد بينه وبين رجل من الأنصار أن ينزل يوما والآخر ينزل يوما، فيأتي بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يعني نظنش كده أن عمر رضي الله عنه انشغل بطلب الدنيا أو انشغل بهذه الصفقات أو البيع والشراء، لكن ده لطلب المعايش وده أمر مطلوب، لكن مقصده أنه قد غاب عنه بعض ما المعلومات أو بعض الروايات أو بعض الأمور في هذه الشؤون كنتيجة لأنه كان قد انشغل بالبيع والشراء في أثناء هذه اللحظات. أيضا قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، ده في نهاية الزمان، فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وفيهم ما ليس منهم؟ يبقى مقصد عائشة رضي الله عنها قالت وفيهم ما ليس منهم، يعني من لم يخرج معهم في هذا الغزو لكن هيخسف بهذا الجيش، وأن الجيش ده يبقى هيخسف بهذا المكان الذي كان عليه ذلك الجيش، في طبعا ما ليس منهم وفي أسواق للناس. فقال في أسواقهم وليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. يبقى ده جيش بيغزو الكعبة، وقلنا أراد هدم الكعبة، وكعبة هتهدم طبعا في نهاية الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يخسف بأولهم وآخرهم. وبالتالي على ذلك يبقى هناك طائفة من الناس أيضا حينالها ذلك القصف، ولكنهم لم ينتموا لذلك الجيش، ولكن كما لذلك عائشة رضي الله عنها سألت وقالت رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، ثم يبعثون على نيتهم. ذكر أيضا رواية وشاهد من الكلام وفيهم أسواقهم، يبقى الأسواق دي أمر معلوم، وده أمر يبقى من متطلبات الحياة أن يكون هناك أماكن معلومة للناس على ذلك يذهبون إليها لينالوا ما يحتاجون من أشياء. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاة في سوقه وبيته 20 درجة. يبقى على ذلك الأسواق, وأيضا يعني هناك من يصلي في هذه الأسواق, يبقى هي أبغض البقاء إلى الله عز وجل لكنها ليست بنجسة, يعني ليست بنجسة. قلنا أبغض البقاء إلى الله عز وجل على أساس أيمانات فاجرة, وكذلك أيضا كان في تدليس خداع غش, كل ده بنجده في الأسواق. فعلى ذلك لكن أماكن يصلي فيها الإنسان, فلذلك قال تزيد على صلاة في سوقه وبيتي 20 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة, لأن هذا إلا الصلاة, يبقى ده حال الإنسان عشان بينال هذه الجائزة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة. بالكلام ده أحتاج أن أنا أتوضأ في بيتي ونحسن الوضوء وأخرج للصلاة, لم أخرج من بيتي إلا من أجل الصلاة, لم أخرج لغرض آخر, ونقول في الطريق أصلي, لكن ده هو خرج للصلاة, ولكن بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننال هذه الجائزة. وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. دائما لما تكلمنا في مسألة الوضوء بنجد دائما التأكيد على تحسين الإنسان للوضوء أو تجويد الوضوء, يبقى لابد من التجويد, تجويد العمل, يعني فيش طاعة يؤديها الإنسان إلا هو يجود هذه الطاعة, يبقى يخرج الطاعة في أكمل صورة وأتم هيئة, يبقى بيسعى الإنسان إلى طلب التمام والكمال بالنسبة للطاعات. من توضأ فأحسن الوضوء, يبقى على ذلك يتوضأ ويجود هذا الوضوء. ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة, لا ينزل إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة حطت عنه بها خطيئة. برضه كنا داء الصلاة في المسجد, صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد 27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الإنسان بيخطو هذه الخطوات يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة مع كل خطوة. قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه. الكلام ده بردك يعني بشأن المساجد, الكلام ده كله عن المساجد. ممكن الإنسان يصلي في بيته ثم ينكس في مصلى التي صلى فيها, لكن هذا الكلام على المساجد. يبقى صلاة الجماعة يبقى بتفوق وتزيد على صلاة الإنسان في سوقه وفي بيته 20 درجة. وذكر أن من توضأ أحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلى الصلاة, يبقى في طريق إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أحط عنه بها خطيئة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه. إحنا صلينا وبنجلس كده لمجلس العلم, أنت جالس في مصلاك الذي صليت فيه, شرط المكان اللي أنا صليت فيه, ولكن ده هو هذا هو المصلى بأكمله. يعني صلينا في مكان, لو انتقل الإنسان في مكان ولكن في هذه البقعة, يبقى على ذلك هناك ملائكة يصلون على من جلس بعد الصلاة في مصلى, يقول اللهم صل عليه, اللهم ارحمه, اللهم اغفر له ما لم يحدث فيه, ما لم يؤذي فيه, ما لم ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة ان مجالس العلم تحفها الملائكة, يبقى دي ملائكة أساسا. هؤلاء الملائكة يبحثون عن مجالس الذكر كما بينا قبل ذلك أن الله ملائكة سيارة فضلاء, يبقى دول يتتبعون حلق الذكر, وإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم, هلموا إلى حاجاتكم, ثم حتى يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ملائكة, يبقى هذه الملائكة تختص بالدعاء لمن صلى ثم مكث في مصلى ولم يحدث ولم ينصرف. يبقى هؤلاء الملائكة يستمرون في الدعاء لهذا الإنسان, اللهم صل عليه, اللهم ارحمه, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. يبقى ما لم يحدث, طالما هو مازال على وضوء وطالما أيضا لم ينصرف, قال ما لم يحدث فيه, ما لم يؤذي فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه، يبقى ما كانت صلاة تحبسه، يبقى لو صلى مثلا المغرب ومكث في مصلاه حتى أداء صلاة العشاء فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه، يبقى في صلاة. وبالتالي لذلك بينا قبل ذلك ان احنا لا تشبك الاصابع وانت بتنتظر الصلاة، وكذلك لا تفرق الاصابع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي عن تشبيك الاصابع وعن فرقعة الاصابع وانت في صلاة. يبقى من لحظة الانسان لو توضأ في بيته واحسن الوضوء ثم خرج للصلاة يبقى في صلاة، هو في صلاة، يبقى ما نشبكش الاصابع ولا نقوم بفرقعة الاصابع. وكذلك لو مكث أتى المسجد صلى تحية المسجد ينتظر إقامة الصلاة أنت في صلاة، فعلى ذلك لا تشبك بين الأصابع ولا تقوم بفرقعة أيضا الأصابع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يفعل ذلك. قال وأحدكم في صلاة ما كان صلاة تحبسه. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، وإحنا بينا قبل ذلك يبقى شراء الحوائج بنفسه، وإن ده أساسا لا يقدح في مروءة الإنسان، لا يقدح في دينه ولا يقدح في مروءته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس ذلك بنفسه، يبقى اشترى يبقى طعاما من يهودي ورهن درعة، يبقى اشترى، يبقى ده أدي الأسواق ودخول الإمام إلى السوق ويبتغي ما يحتاج إليه لنفسه ولبيته، هذا غير قادح في الإنسان، لا يقدح لا في امرأته ولا في دينه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، يبقى يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، مقصدكش أنت بهذا النداء، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يبقى حدش يتكنى أبي القاسم، ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك لا حرج أن يتكلم الإنسان بهذه الكنية. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع أبي القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يبقى كان السبب في هذا الأمر أن رجل نادى وقال أبي القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني لم أدعوك أنت ولكن قصد آخر، فلذلك قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه بيلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك إيه السبب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده هذه الجملة الكبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه جاء متأخرا، وده كان السبب، يعني قالوا أكثر أبو هريرة ليه؟ لأن تأخر إسلامه أو أسلم متأخرا، وبالتالي لكنه كان يحدث بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يبسط ذلك الثوب ثم ضمه حتى لا ينسى، ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فكان لا ينسى بعد ذلك، لا ينسى، يبقى الحديث لما بيسمعه كان يدخل إلى الذاكرة ويسجل، وكذلك أيضا كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش بيجلس فقط يعني بره من الزمن ويفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي فطرة وجيزة، لكنه يعني حضر مجالس، يعني مش كل الصحابة كانت بتحضر هذه المجالس، وبالتالي حفظ ما لم يحفظونه، وكذلك أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من نصيبه. قال لا يكلمه ولا يكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، ثم قال أثم لكع يطلق على الطفل الصغير، يبقى الطفل الصغير، ويطلق أيضا على اللئام، يعني إنسان اللئيم كده الخبيث ده يطلق عليه لكع، لكن لكع يعني المقصد منها هنا يعني الطفل الصغير، أثم لكع فحبسته شيئا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه شقابا أو تغسله. يبقى لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحسن أو الحسين، فاطمة رضي الله عنها حبسته قليلا كما قال أبو هريرة فظننت أنها تلبسه شقابا أو تغسله، إما هي يعني تقوم بتنظيفه وتطيبه وأيضا تلبسه شقابا. سخاب ده يعني عقد كده من القرنفل أو يعني من زهور يعني، فعشان يخرج بهيئة طيبة، ممكن تخرجه أساسا على ما عليه، ولكن يبقى نقول ده أدب من الأداب، يعني هذا أدب من الأداب، يبقى يخرج الطفل في هيئة طيبة ويطيب، وكذلك أيضا يعني يغسل يحتاج إلى ذلك. فجاء يشتد حتى عنقه وقبله، جاء يشتد كده زي ما الطفل الصغير يعني بيجري كده على أبيه أو على من يحب، فعلى ذلك عناقه وقبله. اللهم قال اللهم أحبه وأحب من يحبه. آخر هذه الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من ركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. يبقى قال حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، يبقى يباع فين؟ في الأسواق، حتى ينقلوه إلى الأسواق. وهيجي الكلام بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. في أسواق كده بتباع فيها يعني احتياجات الإنسان، يبقى على ذلك حتى لا يفرق السوق، في مضرة للمسلمين. أنت لو تتصور كده لو لم يكن هناك أسواق قائمة، يبقى هيبقى في صعوبة الإنسان يحتاج يصل إلى ما يحتاج إليه، وأن الأماكن متفرقة وتباعدة، فيبقى في صعوبة أن يصل الإنسان إلى ما يحتاج إليه. فالأسواق فيها تيسير وتسهيل لحياة الإنسان أنه يصل إلى أغراضه بصورة ميسرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، حتى يقوم بنقل إلى رحله أو يقوم بنقل حيث يباع الطعام. وسيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة. ثم ذكر الباب التالي باب كراهية الصخب في السوق. قال باب كراهية الصخب في السوق، يبقى الصخب في السوق اللي هي الأصوات العالية، إياكم هيشات الأسواق، إياكم هيشات الأسواق، يبقى الأصوات العالية، لغو الصوت العالي في الخصام أو المماكسة وغير ذلك. قال في رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. قال عن عطاء ابن سلام غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. فقال باب كراهية السخب في الأسواق، وده الشاهد من يعني هذه الرواية، يبقى الصوت بالخصومة أو غير ذلك والأصوات العالية، الصوت مرتفعة، وده دايما بيبقى حال الأسواق. لذلك قال إياكم هيشات الأسواق، أي الأصوات المرتفعة، وقلنا لأيمنات ونقول فجرة ممكن، وصوت بقى البائع والمشتري وأصوات مرتفعة، ودي طبيعة الأسواق، يعني دي طبيعة الأسواق. ولكن كراهية السخف في السوق، يعني الإنسان يصل إلى أغراضه، وعلى ذلك لا داعي للخصومة ولا داعي للمنازعات، لا داعي أيضا للأصوات العالية. فلذلك عطاء بن يسار رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يعني موصوف في التوراة. وطبعا يعني نقول إن يعني اليهود والنصارى يخبئون ذلك الكلام فيعلمون أن هذا هو النبي. احنا ذكرنا قبل ذلك حي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب اللي هو حي بن أخطب والد صفية بنت حي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت بتقص يعني هذا الأمر أن حي بن أخطب وأخوه اللي هو ياسر بن أخطب لما ذهب فعلا وتأكد أن هذا هو النبي الموصوف في التوراة قال هو هو، قال هو هو، قال فما نصنع؟ قال عداوته محيين أبدا. يبقى ده صفته موصوف بها في التوراة. قال والله إن الموصوف في التوراة ببعض صفة في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سقاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبض الله حتى يقيم بي الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفته: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبقى شاهدا ونذيرا وحرزا للأميين، حافظا للأميين، يبقى حصن لهم. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ثم ذكر من صفاته: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ودي أساسا يعني صفات ينبغي على المسلم أن يشتمل عليها. يعني قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى نقول المسلم عنده الرفق وعنده اللين، عنده المودة، عنده الألفة، مثلا مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى دي أخلاقيات أساسا، قيم، دي قيم، هذه قيم، قيم دي بيتربى عليها الإنسان. قلنا حتى تظهر في السلوكيات يبقى لابد أن تكون قيم مستقرة داخل النفس. يبقى مثلا مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى دي قيم أساسا، قيم التعامل فيما بيننا كمسلمين. وبالتالي ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا أدفع بالسيئات السيئة. القرآن بيعلمنا أن كيف أقابل هذه الإساءة، لا تقابل الإساءة بإساءة، ولكن المسلم ده مميز في سلوكياته، يبقى لا يقابل السيئة إلا بالحسنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: تقلع حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن ندفع السيئة بالحسنة: ذرونا بالسيئات الحسنة أولئك لهم عقبى الدار، ولا أدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر. ده من سماتي من صفاتي، صفة العفو وصفة الصفح. يبقى على ذلك دي صفات، يبقى ليس بفظ ولا غليظ وسخاب الأسواق، وعنده العفو والصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يبقى ملة العرب، يبقى يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، وبأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. يبقى يقيم به الملة العوجاء اللي هي ملة العرب على الكفر، فيخرجهم من الكفر إلى الإيمان، وأن يقول لا إله إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى يفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب، يعني قلوبا غلفا، أعينا عميا، أذانا صما. يبقى على ذلك طبعا بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والصبر على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مدة طويلة، ويدعو هؤلاء، ولكن نجد أن المستجيبين قلة حتى فتح عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الكيل على البائع والمعطي. قال باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، فقولي يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام عليه دين اللي هو أبوه لما قتل في أحد، قال وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي أن يضعوا من ديني، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجو على حدة وعسق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى أو في وسطي، ثم قال كل القوم، فقلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمر كأنه لم ينقص منه شيئا. فذكر وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وابع عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له. قال باب الكيل على البائع والمعطي، تكلم على الأوزان، يبقى في حاجات كده بسكنت بتكال أو بتوزن، فيترى أجرة الوزن أو الكيل بيكون على مين؟ يبقى على البائع. قال باب الكيل على البائع، يبقى هو الذي يتحمل هذه الأجرة إن كان هناك من الكيل. قلنا زي بالضبط كده لما يكون بيبقى في قطعة أرض يجيب الأياس لها، فيترى مين يدفع الأجرة؟ يبقى صاحب الأرض، صاحب الأرض البائع. فكذلك باب الكيل على البائع والمعطي، فلقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يتكلم على البائع يعني كالوا لهم ووزنوا لهم يخسرون، يبقى هو اللي أساسا بيكيل وبيبيع إذا كان الأجر عليه، وكذلك هو الذي يقوم بهذا الأمر يبقى بيبيع عن طريق الكيل أو الوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا، اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يبقى إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. ده الأصل كده أن البائع لما يبيع هذه السلع التي فيها الكيل أو الوزن يبقى يقوم بالكيل والوزن، أجر ذلك إن كان فيها أجرة بتكون على البائع، يبقى البائع يبيع بالكيل، وكذلك المشتري إن أراد أن يعود في بيعي أيضا لا يعتمد على الكيل الأول ولكن يكتل مرة ثانية. لذلك قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال من ابتاع طعاما، اشترى طعاما اشترى بالكيل، قال فلا يبيع حتى يستوفيه، أي حتى يقوم بكيله. يبقى في استوفيه دوت إما لو ممكن بنقله إلى رحله أو يستوفيه، أي حتى ينقله رحله ويبيع أيضا بالكيل. لذلك ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه الرواية قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، لو توفي والده قلنا قتل في أحد يعني كان من شهداء أحد رضي الله عنه، توفي عليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي أن يضعوا من دينه، يبقى يشفع له عند غرمائي اللي هم الدائنون، يعني اللي هم عايزين الدين من عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. فقال استعنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرماء أن يضعوا من ديني، يعني ما يوفوش الدين كله ولكن يعني يتنازلوا عن جزء من ذلك الدين لأنه ليس عنده ما يوفي به ذلك الدين. قال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعل. دي شفاعة، نقول إزاي ردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته أجره يقضي له على لسان نبي ما كان، يبقى ده اللي بيشاء الرب سبحانه وتعالى هو اللي هيكون ده القدر، ولكن انت تشفع مش شرط، يبقى دي انا شفاعته أجره مجرد الشفاعة، يبقى انا اشفع لفلان عند فلان اراد مثلا قرضا فهنشفع لفلان ده عند فلان، والله وفاق قرض وفاه لم يوفي ذلك القرض، فأنت تؤجر لمجرد هذه الشفاعة، يعني الشرط يبقى عشان في بعض الأحيان هتشفع عند فلان ولكن هو لم يقبل الشفاعة فممكن الإنسان يغضب. نقول انظر بقى إلى الكلام ده، من الذي يشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع لجابر رضي الله عنه الغرماء ولكنهم أبوا. والكلام ده أيضا حدث مع بريرة رضي الله عنها، بريرة لما يعني أصبحت حرة وكانت متزوجة بمغيث وكان عبدا، فلها الحق الآن إما إمضاء النكاح وإما أن يكون الفسخ، فطلبت الفسخ. ومغيث كان يبكي في الطرق بكاء شديدا على فراق يعني بريرة، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها يعني أن ترفق بمغيث، فيا ترى شفاعة ولا حكم؟ قال شفاعة، فعند ذلك أبت. يبقى ده حقوق، يعني لابد أن احنا نقف عند الأمر. ممكن أحد يغضب، ممكن أحد يغضب بذلك، وهو ليس له حق بالغضب. أنت بتشفع لفلان عند فلان، فيبقى أنت تؤجر بكده، أنت خدت الأجرة خلاص. زي بالضبط كده بتدعو، لما بتدعو الدين الله سبحانه وتعالى يبقى إن لم يستجب لك هذا المدعو يبقى أنت بتؤجر، تؤجر. لأن طبعا قلوب العباد بين سبحانه وصابر الرحمن، صرفه كيفما شاء، وأنت غير مسؤول عن نتائج، لكن أنا مسؤول عن إيصال هذا الحق إلى الناس. أوصلت الحق فهو على ذلك، قبل ذلك أم لم يقبل ذلك، يبقى إحنا نتمنى أن يقبل، يبقى ولكن إن لم يقبل فأنت تؤجر على دعوتك لدين الله سبحانه وتعالى. هنا برضك الشفاعة كده، وبالتالي يعني ممكن إحنا نتخيل. فطلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، يعني طب يضع جزء من الدين، طب كذا، أبغ ذلك الأمر. يعني دي شفاعة، يبقى أنت كشافع في المسألة اعرف أن لنا حدود. زي كده المستشار، المستشار مؤتمن، هتسألني في مسألة حأؤدي لك ذلك يعني دون أن نخبئ شيئا، وحنصحك لله سبحانه وتعالى، والله قابل هذه النصيحة قابلها، أن لم يقبل ذلك يعني قل أدينا ما علينا، يعني ليه حدود، أديت ما علي، يبقى أديت ما علي، يبقى ده المطلوب. فلذلك قال أشفعت أجره ويقضي الله على سن النبي ما كان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصنف تمرك أصنافا، العجو على حدة وعسق زيد على حدة، نوع من أنواع التمر برضو، وعسق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. قال ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى أو في وسطه، ثم قال كل القوم، كل القوم، يبقى هو اللي حيكل القوم، يبقى يعني زي ما الباع بيكل القوم، هو أرضك حيكل أولئك القوم حتى يوفي ذلك الدين الذي على والدي. قال فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. ده ببركة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس على أعلاه في وسطه وقال له كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم. وده الشاهد من الكلام، قال كل القوم، يبقى الكيل على الباع وعلى المعطي، يبقى بيسدد هو، يبقى الكيل عليه أيضا على البائع. وقلنا لو كان بأجرة يبقى الأجرة بتكون على البائع أو على المعطي، وقلنا لما يوفي ذلك الأمر يوفيه بالكيل، وأيضا يبقى من استلم ذلك يكيل هذا الأمر، لا يبيعه على الكيل الأول كما ستأتي المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه فما زال يكيل لهم حتى أدى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يستحب من الكيل، ذكر رواية عن مقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم، قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.